السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه سبحانه تنزه عن الشريك والأشباه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولا يشرك في حكمه أحدا، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد جاء الإسلام وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الحق على بينة من ربه، وكانت عقائد الناس في الله رب العالمين عقائد شتى، ومن هذه العقائد عقيدة إثبات البنوة لله رب العالمين. المشركون يدعون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، والقرآن الكريم قد سجل ذلك وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم ظاهرون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. وجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم، وحينما جاء جرى هؤلاء على عادتهم وعلى اعتقادهم في الله رب العالمين، فالله عند هؤلاء يشبه خلقه، لا مانع من أن يكون له ولد، ولا مانع من أن يكون له شريك، ولا مانع أن يكون له والد. وحينما جاءهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق جاءوه بعقولهم العفنة وقلوبهم الخربة هرولوا إليه، وكما روى الحاكم في مستدركه بسند قال عنه صحيح وأقره عليه الذهبي، وكما روى الطبراني أن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له انسب لنا ربك، جئت تدعونا إلى عبادة الله، من يكون هذا الإله؟ حدد لنا نسبه وأصله، انسب لنا ربك، من هو والده ومن هو ولده ومن هي عائلته؟ قول شديد على قلبي وعلى نفس كل مؤمن. فبماذا يرد رسولنا صلى الله عليه وسلم على هؤلاء؟ بماذا يتحدث وماذا يقول؟ بماذا يخاطب هذه العقول العفنة والقلوب الخربة؟ اسمعوا يا سادة، النبي صلى الله عليه وسلم لكم سئل وكان يسأل كثيرا، يأتي إليه السائلون يسألونه عن الأهلة، يسألونه عن الشهر الحرام، يسألونه عن كذا وعن كذا وعن كذا، وكلما سألوه كان يلقن الرد، والذي يلقنه هو الله رب العالمين. فتأتي الإجابة، يسألونك عن الروح، قل من الذي يقول له؟ قل الله، يلقبه حجته. يسألونك عن الأهلة، قل. يسألونك عن المحيض، قل. وهم الآن يسألونه عن الله، وهل يستطيع أحد أن يعرف الشخص أكثر من نفسه؟ وهل يستطيع أحد أن يعرف الله وأن يعرف الله خيرا مما يعرف الله به نفسه؟ جاءوا يسألونه انسب لنا ربك، وإذا بالسماء تتصل بالأرض، وينزل ملك الوحي على أكرم خلق الله بقوله إذا أرادوا نسب الله قل، أي قل لهم يا محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ماذا أقول لهم؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. واسمحوا لي أن أقف في يوم هذا مع هذه الصورة الكريمة الجليلة والتي لقنها الله سبحانه وتعالى لأكرم خلقه ليرد بها على هؤلاء الأغبياء. هذه الصورة الكريمة والتي لا تتجاوز آياتها الأربع ولا يتجاوز ولا تتجاوز كلماتها 15 كلمة ولا تتجاوز حروفها 50 حرفا، هذه الصورة مع وجازتها تحتاج إلى وقفات وتحتاج إلى مجلدات، وإذا أراد المرء أن يشرحها وأن يوفيها حقها فإن هذا يحتاج إلى عمر طويل. هذه السورة التي أحيانا نقرأها في ثانية واحدة والتي يستقلها كثير من الناس. لو ان اماما وقف في الصلاة فقرأها في ركعة فان السامع قد يقول له لما لم تزد، قرأت هذه السورة وهي وجيزة قليلة. وسبحان الله، لو ادركنا ما فيها ووقفنا على معانيها لرأينا عجب العجاب. ولذلك اسمحوا لي اولا ان نتعرف على هذه السورة الكريمة. يا سادة، حتى يسهل لك ان تتعرف عليها، كل واحد منا له مفتاح من خلاله تحدد شخصيته. هذا المفتاح هو بطاقته الشخصية. اذا اردت ان تتعرف على واحد من الناس فانك تمسك ببطاقته، تقرأ فيها الاسم والسن ومحل الإقامة وتاريخ الميلاد والعمل. من خلال هذه الأساسيات تستطيع أن تتعرف على المرء. أقول لك وبالمثل، كل سورة قرآنية لها بطاقتها الشخصية، يحدد فيها الاسم والسن وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد والعمل. وتعالى لنطبق هذا على هذه السورة الكريمة. الاسم، حقيقة الأمر كثير من الناس إذا ما سألته عن هذه السورة يقول لك هي سورة قل هو الله أحد. والذين يطالعون القرآن كثيرا يقول لك هي سورة الإخلاص، وهكذا سميت في المصحف الشريف. ولكنني لما وقفت مع ما قاله العلماء رأيت عجبا. أكرر، هذه السورة ذات الآيات الأربع، العلماء قالوا لقد ذكر لهذه السورة 22 اسما. لا اقول ذكر لها اسم او اسمان، ذكر لها 22 اسما، بلغتكم 22 اسم. وكثرة الاسماء تدلل على شرف المسمى وعلى عظيم فضله. واسمع، هي سميت بسورة الإخلاص، وكل عبادة تحتاج إلى إخلاص، وقمة الإخلاص التوحيد، وهي تدعو إلى التوحيد. وسميت بقل هو الله أحد، كما جاء في أحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ قل هو الله أحد. وسميت بالمعوذة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول من قرأ المعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد. وتسمى أيضا بالأساس، وقال العلماء تعليلا لذلك هي سميت بالأساس لأن كل شيء يقوم على أساس، وهذا الدين كله يقوم على أساس واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، التوحيد. وتسمى أيضا بسورة التفريد، وتسمى بصورة التجريد، وتسمى بصورة الأمن، وتسمى بصورة الأمان، وتسمى بصورة الصمد. أسماء عدة ذكرها العلماء، من أراد أن يرجع إليها فليقرأ تفسير الألوسي وتفسير الفخر الرازي ليرى هذه الأقوال، ومنها ما له أحاديث صحيحة، ومنها ما كانت أحاديثه غير صحيحة. ولكن جمع العلماء أسماء هذه الصورة فوجدوها كما قلت 22 اسما، ومن أسمائها أنها المقشقشة. ولما وقفت مع هذا الاسم وسألت ما معنى المقشقشة، قالوا إن العرب إذا ما سمعوا عن مريض قد برئ شفاه الله قالوا لقد قشقش، أي برئ. وقالوا هذه الصورة سميت بالمقشقشة لأنها هي التي تبرئك من مرض الشرك، فالشرك مرض نعوذ بالله منه، نعوذ بالله منه. أسماء 22 اسما، هذا بالنسبة لاسم هذه الصورة. أما عن السن، وأنا أقصد بالسن عدد الآيات، فكما قلنا سن هذه الصورة 4، أي 4 آيات. أما عن تاريخ الميلاد، والقرآن له تاريخ ميلاد، منه ما ولد في المدينة ومنه ما ولد في مكة، القرآن المكي والقرآن المدني. وعلى الراجح هذه السورة سورة مكية تمخض بها الوحي في مكة ونزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فهي من مواليد مكة. هذا بالنسبة لمحل الميلاد. أما عن تاريخ الميلاد فهذه السورة الكريمة نزلت بعد سورة الناس، أعوذ برب الناس. أما عن عمل هذه السورة فلها عمل جليل خطير عظيم، عملها تنقية المخلوق من أضران الشرك وتطهيره بعقيدة التوحيد، هذا عملها، هذا عملها. هذه السورة تسبقها سورة وتعقبها سورة، وكل سورة في القرآن الكريم، القرآن يا سادة كالسلسلة يرتبط بعضه ببعض. وصدق الله إذ يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن القرآن يرتبط بعضه ببعض، ولو أنك أمسكت القرآن من أوله لرأيت أن القرآن يكمل بعضه بعضا. إذا قرأت سورة الفاتحة وهي أول سورة في الترتيب المصحفي ستجد أنك تختتم هذه السورة بقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. إذا آخر شيء في سورة الفاتحة أنت تطلب الهداية من الله، اهدنا. استمع، السورة التالية هي سورة البقرة، بما استفتحها الله، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فما طلبته في آخر الفاتحة اهدنا جاءك في أول البقرة، إن أردت الهداية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هكذا القرآن كله، يكمل بعضه بعضا، والصور يسلم بعضها لبعض. وكما بينا مع الفاتحة والبقرة سنقف مع هذه السورة. قل هو الله احد، الاخلاص. تسبقها سورة وهي سورة المسد، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. جاء بعدها قل هو الله احد. ماذا يعني هذا؟ في سورة ما بينا مع الفاتحة والبقرة سنقف مع هذه السورة. قل هو الله احد، الاخلاص. تسبقها سورة وهي سورة المسد، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. جاء بعدها قل هو الله احد. ماذا يعني هذا؟ في سورة المسد الله سبحانه وتعالى يصور صورة من صور الاعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عاداه المشركون، بل عاداه اهله وعشيرته، فهذا عمه ابو لهب يكيد له ويتوعده، وهذه زوجة عمه تكيد له وتتوعده. ما ذنبه؟ ما جريرته؟ اتعرفون الذنب الذي عاداه من اهله من اجله؟ العشيرة والاهل والاقارب. قل هو الله احد، انه كان يدعوهم الى توحيد الله، انه كان يدعوهم الى توحيد الله. كأن الله يقول عاداه هؤلاء، ومن هؤلاء عمه ابو لهب، ومن هؤلاء زوجة عمه التي في جيدها حبل مسد. لماذا عاداه هؤلاء؟ لانه كان يقول لهم قل هو الله احد، قل هو الله احد. ثم تأتي بعد قل هو الله احد سورة الفلق، سورة الفلق. وماذا يعني هذا؟ الله سبحانه وتعالى في سورة قل هو الله احد بين صفاته، بين انه الواحد، انه الاحد، انه الفرد، انه الصمد، انه الذي ليس له كف ولا شبيه. من كان متصفا بهذه الصفات ينبغي علي وعليك وعلى كل الناس ان نركن اليه وان نستعيذ به. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق. سلسلة قرآنية يكمل بعضها بعضا. العلماء قبل ان يفسروا حرفا واحدا ارادوا ان يبينوا للناس فضل هذه السورة الوجيزة. كما قلت هي قد تراها قليلة في الايات، قليلة في الحروف وفي الكلمات، ولكن اسمع، اذا اردت ان تقف على فضلها، روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابته احتشدوا. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يطلب منهم ان يتجمعوا. لماذا؟ هل هناك مباراة كروية سيشاهدونها ونحن لا نجتمع الا لهذا؟ ام انه سيوزع عليهم الزيت والسكر؟ احتشدوا من اجل ماذا؟ من اجل ماذا؟ نحن لا نحتشد الا لامر دنيوي. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد امرهم بالاحتشاد لشيء اخر، اتعرفون ما هو؟ قال احتشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. من القارئ؟ لا اقول الحصري ولا اقول الطبلاوي ولا اقول عبد الباسط عبد الصمد، من الذي سيسمعهم ثلث القرآن؟ اكرم خلق الله الذي زكى الله له منطقه وقال وما ينطق عن الهوى، والذي قال له ربه سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله الا ما شاء الله. احتشدوا، لماذا؟ سأقرأ عليكم. ماذا؟ لم يقل سأقرأ عليكم بعضا من القرآن، سأقرأ عليكم آية او آيتين. ونحن الآن سرعان ما نمل، ترى المسلم يجلس امام التلفاز من السابعة مساء حتى الثالثة صباحا، ساعات طويلات لا يكل ولا يمل. وكعادة الإعلام الفاسد بعد كل هذا الفساد، بعد كل هذا الخراب للعقول وللعقائد، تخرج المذيعة أو المذيع: أيها السادة، نختتم بخير الكلام القرآن الكريم. ولا أدري ما هذا التهريج وما هذا العبث، قد تكون آخر برامج التلفاز راقصة ترقص، وعقب الراقصة مباشرة نختتم بخير الكلام القرآن الكريم، وكأنهم يهزؤون بالقرآن. ولكن اسمع، المسلم الذي جلس من السابعة مساء حتى الثالثة صباحا يعلم علم اليقين ان الاعلام الفاسد لن يسمعه القرآن ولو ساعة، اسمعك لغوا وعبثا ما يزيد عن العشر ساعات. واما القرآن فحدد له في الاعلام دقيقة او جزء من دقيقة. اتعتقد ان المسلم يتحمل الدقيقة من القرآن ويجلس لها؟ ترى المسلمين قاموا على الفور، غلقوا التلفاز. ماذا اعتراك ايها المسلم؟ يريد ان ينام فقد تعب، ساعات طويلات لم يتعب وهو يسمع ضلالا ويرى منكرا، ودقيقة قرآن هو لا يتحملها، حتى لو جلس لها جلس وكأنه لا يجلس. حينما كان يشاهد الفيلم كان يجلس صامتا وكأن على رأسه الطير، وحينما تلي القرآن بدأ يتحدث مع الأهل والعشيرة، مع الأهل والعشيرة. أعرضنا عن ذكر الله وأصبح كلام الله لا يساوي عندنا شيئا، لا يساوي عندنا شيء، نقدس اللغو ولا نقدس كلام الله. اما الصحابة فلم تكن قلوبهم خربة ولم يكونوا بائعين لكتاب الله، وكان الواحد فيهم اذا ما جلس ليسمع آية فجلوسه هذا بالدنيا وما فيها. النبي يقول لهم احتشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن. ما قال واحد منهم ثلث القرآن يحتاج الى ساعات طويلات، لا والله، وانما كان مبدأهم يا ليته يقرأ القرآن كله، سنسمع القرآن من اطهر فم وهو اعظم كلام. وفعلا جمع بعضهم بعضا واحتشدوا ينتظرون ان يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته ليحقق لهم ما وعد، وكان اذا وعد لا يخلف. خرج صلى الله عليه وسلم وجلس وبدأ القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قام ودخل حجرته. الصحابة ينظر بعضهم إلى بعض، قال سيقرأ ثلث القرآن، ما قرأ إلا سورة، وهذه السورة كما قلت 4 آيات، فأين ثلث القرآن الذي وعد به؟ فقال بعضهم لبعض لعل الوحي قد آتاه. الوحي جاء يستدعيه، هناك أمر، سيدخل إلى حجرته ثم بعد ذلك يخرج ليكمل لنا. اعتقدوا هذا، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم وقد سمع وعلم ما دار بينهم. قال قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ووالله إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. 4 آيات تعدل ثلث القرآن، وهذه حقيقة. ولذلك هناك رواية سندها صحيح، رواها أحمد في مسنده، من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. هذه التي تستقلها. ولذلك كما روى البخاري في صحيحه، أحد الصحابة له جار يسمعه كل ليلة يقوم الليل فيحيي الليل بقل هو الله أحد، لا يقرأ سواها. وكما جاء في غير البخاري أن السامع هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وأن القارئ هو قتادة ابن النعمان. أبو سعيد الخدري يسمع قتادة يحيي الليل بقل هو الله أحد، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، واسمعه كأنه تقال لها، بمعنى كأنه استقل أن يقوم هذا الرجل الليل كله ب4 آيات، استقل هذا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أنه قد تقل هذه الآيات 4 هذه السورة، قال له والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذه التي تستقلها، لو أنك أقمت الليل بها قرأتها بليل، بدلا من أن تجلس أمام الراقصة والداعرة تجلس في أحضان الشيطان، اقرأ قل هو الله أحد فكأنك قرأت ثلث القرآن. ولذلك قال العلماء سبحان الله، ولماذا هي تعدل ثلث القرآن؟ قال بعضهم لأن القرآن له أركان 3، القرآن 3 أجزاء، عقائد وتشريعات وقصص، هذا هو القرآن، عقائد وتشريعات وقصص. وقل هو الله أحد لخصت العقيدة فكأنها ثلث القرآن. والبعض الآخر قالوا حتى وإن لم تكن كذلك، الله أراد أن تكون كذلك وجعل نبيه يخبرنا بذلك، فهل هناك حرج على فضل الله؟ سبحان الله، جعل لك قل والله واحد تعدل ثلث القرآن، إن قرأتها فكأنك قرأت ثلث القرآن. هذا فضلها من ناحية الثواب، إن قرأتها أخذت ثواب من قرأ ثلث القرآن. اما من ناحية الدعاء بها قل هو الله احد فيها سر، هذا السر يفتح لك باب الإجابة عند الله. أتعرف ما هو؟ اسمعوا يا سادة، يا من تستقلون قل هو الله أحد وتعتقدون أنها من قصار السور، اسمع فكما روى ابن ماجة في سننه بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو الله، وكثيرا ما يحتاج الواحد منا أن يدعو ربه، وحاجاتنا كثيرة ولا تنفد، ودائما نحتاج إلى العون والمدد والقبول من الله، أن تقول يا رب فيجيب لك دعوتك. وهل هناك واحد يستغني عن إجابة الله؟ اسمعوا يا سادة، إذا أردت أن يقبل الله دعوتك وألا يرد لك طلب فاستخدم هذه السورة. كيف؟ اسمع، مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل كما روى ابن ماجه بسند صحيح، فسمعه يدعو الله قائلا: اللهم اني اسالك يا واحد يا احد يا فرد يا صمد. يسال الله بانه الواحد الاحد الفرد الصمد. أتعرفون ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن هذا دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. سر، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم اطلب ما شئت. دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. اذا هذه الصورة الدعاء بها يفتح لك باب القبول. هذا امر اخر، ثلث القرآن تفتح باب القبول. واسمع، وفي الآخرة وفي الدنيا تحقق لك أمرين لا غناء لك عنهما. الأمر الأول الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، تقول: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليها رجلا، والأمير يكون أميرا حتى في الصلاة، فكان إذا صلى بهم استفتح قراءته بقل هو الله احد، يقرأ الفاتحة ثم بعدها مباشرة يقرأ قل هو الله احد، ثم يقرأ ما شاء من القرآن، ودهش من معه لذلك، لماذا يقرأها ثم يقرأ بغيرها؟ اما ان يكتفي بها واما ان يقرأ غيرها. فلما عادوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهل هذا صح؟ خاصة أنه أحيانا يقرأ بقول هو الله أحد ثم بعدها يقرأ بآيات من البقرة، فاندهشوا لهذا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فماذا قال لهم؟ قال لهم: اذهبوا وسألوه لما فعل ذلك. فذهبوا إليه فقال لهم لأنني أو لأنها فيها صفة الرحمن، الرحمن يصف نفسه، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنها فيها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بقول الرجل، فقال لهم أخبروه أن الله يحبه كما أحبه، أن الله يحبه كما أحبه. فهي حب هذه السورة يضمن لك حب الله، حب الله، الحب القائم على الفهم، أن تفهم ما فيها كما فهم هذا الرجل أنها صفة الرحمن. ومن منا لا يريد هذا الشرف العظيم أن يحبك الله؟ شرف ما بعده شرف، أن يحبك الله، هذا أمر. كل هذا في الآيات الأربع، قل هو الله أحد. اسمعوا يا سادة، اسمعوا يا سادة، بل لها فضل خطير عظيم، كما أنها مفتاح من مفاتيح قبول الدعاء، هي مفتاح من مفاتيح الجنة، من مفاتيح الجنة. اسمعوا يا سادة، اسمعوا يا سادة، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك مالك في موطئه، يقول كنت قادما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال وجبت. يقول أبو هريرة فقلت له يا رسول الله وما وجبت؟ قال وجبت له الجنة، وجبت، قل هو الله أحد وجبت، وما وجبت؟ قال وجبت له الجنة. ولذلك أبو هريرة يقول أردت أن أبشر الرجل ولكنني خفت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذاهبا ليأكل معه، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لشبع بطنه لأنه كان فقيرا. يقول فلما ذهبت وقضيت حاجتي من الطعام عدت لأبشر الرجل فلم أجده، هذا قدره، ولكن النبي حكم له حكم، وجبت، وجبت له ماذا؟ الجنة. قل هو الله أحد مفتاح من مفاتيح الجنة، مفتاح من مفاتيح الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه، وأنتم تعلمون أنه لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، قبل أن ينزل في مكة نزل أولا بقباء، وقباء بني فيها أول مسجد، أول مسجد في الإسلام، وكان المسلمون يصلون في هذا المسجد بقباء، وكان يأمهم رجل، وهذه الرواية في صحيح البخاري. فكان أيضا كلما استفتح قراءته يستفتحها بقل هو الله أحد، فقال له القوم نراك تقرأها ثم تقرأ بعدها آيات أخرى، فإما أن تكون تعلم أنها تجزئك فلا داعي أن تقرأ آيات أخرى، وإما أنك ترى أنها لا تجزئ فتقرأ بغيرها فعليك أن تدعها وأن تقرأ بغيرها. فقال والله لا أدعها، وإن شئتم لا أدعها، وإن شئتم جعلتم غيري يصلي بكم، أما أنا فما دمت أصلي فسأستفتح بها قراءتي. يقولون ولم استطع أن نقدم غيره فقد كنا نراه أفضلنا وأقرأنا، وأفضلهم وأقرأهم لكتاب الله لا يريدون له بديلا، يقول راوي الحديث: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل علينا حدثناه بذلك، فأحضر الرجل وقال له: لما لم تفعل ما أمرك به أصحابك، تدعها أو تكتفي بها؟ قال: يا رسول الله، إني أحبها. قال له: حبك إياها أدخلك الجنة. قل هو الله أحد آيات أربع، كل هذا جاء فيها وفي فضلها. من منا يعرف لها هذا الفضل؟ ومن منا يعمر لسانه بهذه السورة وهو يسير في الطريق، وهو يجلس قبل أن ينام، بعد أن يستيقظ؟ إن فعلت أخذت هذا الخير الكثير. الله أسأل أن يحببنا في القرآن، وأن يجعل القرآن ربيعا لقلوبنا وحجة لنا بين يدي الله يوم القيامة، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، حتى تتم لنا الفائدة سنمر على كلمات هذه السورة مرورا سريعا. أما تفسير هذه السورة وبدقة فكما قلت يحتاج إلى عمر طويل. أما إذا أردنا المرور السريع على الألفاظ فكما قلنا، النبي سئل: صف لنا ربك، فجاء الخطاب من الله له: قل، أي قل لهم، قل هو. قالوا: أنت لا تستطيع أن تقول عن أي إنسان لو سألتني عن فلان من يكون أقول لك هو. فهل فهمت شيئا من هذا؟ بالطبع لا. أما الله فقد أخبر عن نفسه بقوله هو حتى يدلل أن هذه الإشارة التعظيمية لا تكون مجردة هكذا إلا لله رب العالمين. وليس معنى هذا أن يذكر الله بقولنا هو كما يدعي بعض الخبلاء المتصوفة، فهذا ذكر أبطر، لا يجوز. وكما قال ابن تيمية: هو من اللحد في القول أن تجلس وتقول هو هو هو هو، هذا ذكر لا يقبله الله ولم ينص عليه أحد، وربنا لم يكتفي بقوله هو. لو أن الله اكتفى فاكتفى، ولكنه قال هو الله، قل هو الله الله، ولم يكتفي بقوله هذا، قال أحد. والله أيضا لا يذكر بأسمائه مجردة، لا تجلس تقول الله الله الله الله الله الله، هذا عمل المخابيل وهذا تحصيل حاصل. والله سبحانه وتعالى لم يقل ولله الأسماء الحسنى فاذكروه بها، لم يقل هذا، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا تجلس تقول يا رحيم يا رحيم، لا، وإنما عليك أن تستخدم اللفظ والصفة، تقول يا رحيم ارحمني، يا كريم اكرمني، يا رزاق ارزقني. اما ان تجلس تقول يا رحيم يا رحيم، يا رزاق يا رزاق، فهذا لم يقم عليه دليل ولم يجوزه العلماء وعلماء السلف، وإنما كما قلت هو من ابتداعات خبلاء الصوفية، وسيكون لنا معهم باع طويل إن شاء الله تعالى. هو الله، الله كما قال العلماء عالم على المعبود بحق، على المعبود بحق. وسبحان ربي العظيم، ترى هذا الاسم من جلاله وعظمته انه لا يستطيع ان يقترب منه واحد، حتى ولو كان مشركا، حتى ولو كان ملحدا ينكر وجود الله. هل رأيت ملحدا سمى ولدا من اولاده الله؟ لا يمكن. هذا الاسم له جلال لا يتجرأ عليه احد، لا يتجرأ عليه احد. لماذا؟ لان الله خص به نفسه، المعبود بحق الله. لا تجد احدا يجرؤ على هذا الاسم، حتى مجرد ان يسمي به لا يمكن، ولا تجده باي حال من الاحوال. فهو علم على المعبود بحق الله. ماذا قال؟ قل هو الله احد. وهناك فرق بين واحد واحد، بين واحد واحد. فكلمة واحد قد تجوز ان يكون هناك واحد اخر وواحد اخر وواحد اخر وواحد اخر. اما احد فهي تأكيد للتفريد، احد اي ليس معه اخر، تفرد بالملك. ولذلك سأضرب لك مثال، اذا قلت ليس في البيت واحد، فقد يكون في البيت اثنان وثلاثة واربعة. انت نفيت ان يكون في البيت واحد، فقد يكون في البيت اثنان وثلاثة واربعة. اما اذا قلت ليس في البيت احد، فليس في البيت احد على الاطلاق. لما يقول الله انا الاحد، اي ليس معي شريك على الاطلاق. تمام نفس، تمام نفس، متجرد، متفرد، احد احد. وكلمة احد تنفي عنه ايضا التجزئة، فربك ليس بمتعدد وليس بمركب، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الله واحد. الله الصمد، معنى كلمة الصمد تسمعونها كثيرا، يقول لك الذي يصمد، الذي يصمد. فما معنى الصمد؟ قالوا الصمد الذي يقصد في الحوائج ولا تعجزه الحوائج. بمعنى انتم الان تجلسون، عددكم يتجاوز 500 رجل، لو انكم جميعا في وقت واحد الان، كل منكم طلب من الله طلبا يختلف عن الاخر، ربك يعجز عن ان يحقق لكم جميعا؟ صمد، صمد. ولذلك والله استحضرت كلمة، وكنت وحج الى بيت الله الحرام، وقفت بعرفة ووجدت الملايين المملينة، الكل يرفع يده الى الله وكل يسأل بمسألته. تذكرت كلمة لأحد السلف الصالح، وأقول لكم الآن لو أن كل واحد منكم الآن نطق وتكلم معي بحاجته، أنت لك سؤال وهو له سؤال وله وهو له سؤال، الألف رجل الذين يجلسون أمام الآن تكلموا جميعا في وقت واحد وفي نفس واحد، كل يطلب مسألة. أكنت أنا أفهم شيئا؟ أنا أريد واحدا واحدا. في عرفات ملايين مملينة رأيتها بعيني، وفي غير عرفات يمكن في نفس هذا الوقت أكف ترفع إلى الله في وقت واحد، في دقيقة واحدة، كل يطلب طلبا مختلفا عن الاخر. قال بعض السلف في هذا الموقف متعجبا: يا من، وهو يخاطب الله، يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تعجزه الحوائج. لو ان الدنيا كلها حدثته في وقت واحد هو يسمع كل طلب على حدته ويعلم حاجة كل واحد على حدته، ولو اعطانا جميعا كل حوائجنا فان هذا لا يعجزه، لا يعجزه. فهو الصمد، فهو الصمد الذي لم يلد ليس له ولد، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. ولما يتخذ الولد؟ اتخاذ الولد حتى يكون لك سندا عند الكبر، اتخاذ الولد حتى يخلد لك ذكرك، اتخاذ الولد حتى يسعى عليك اذا عجزت. فهل ربك يعجز حتى يحتاج الى ولد؟ وهل ربك يفنى حتى يحتاج الى ولد يخلد له ذكره؟ هو الغني، هو الغني، هو الغني، فلا يحتاج الى ولد، لم يلد ولم يولد. لو كان له اب لما كان اله، وقلنا ان اباه هو الاله، وسألنا وهل للاب اب، وهل للاب اب، وكل ما لزم الدور والتسلسل فهو باطل، لاننا في النهايه لابد ان نصل الى اله لم يولد، لم يولد. ولو ولد لما كان اله، لانه قبل ان يولد من الذي خلق الكون؟ قبل ان يولد من الذي كان يدبر حوائج الناس؟ من، من؟ ولذلك هو اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء. الله، ولذلك هو الاول والاخر، الاول والاخر، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اصل الكلمة كما قال العلماء كفءا احد، وارجو ان ننطقها نطقا صحيحا، فكثير من المسلمين يسيئون نطقها، يقول لك ولم يكن له كفوا، نسكنها، وهذا خطأ، وانما تضم ولم يكن له كفوا احد. والكفو هو الكف، ومعنى هذا ليس لله شبيه ولا مثيل ولا نظير، ولا نظير. هل تعلم له سمية؟ سؤال طرحه الله في القرآن، هل تعلم له سمية؟ سبحان الله، اسمع، كل من ادعى الألوهية، فرعون قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. لما أدركه الغرق قال: آمنت برب العالمين. فهل لو كان إله الماء يغرقه والماء صنعته؟ سبحان الله. النمرود الذي قال لسيدنا إبراهيم: أنا أحيي وأميت، وجعل نفسه لله ندا. لما قال له سيدنا إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. أتعرفون ماذا حدث؟ ابتلاه الله بهموشة، هموشة من أحقر مخلوقات الله، دخلت إلى أنفه، كانت كلما تحركت وأحدثت طنينا أصيب بحالة هياج، وكأن الله يقول له: قلت إنك تحيي ويميت، هي تؤلمك؟ نعم، يا من تحيي وتميت، اصدر لها الامر وقل لها موتي، فتحي وتميت، قل لها موتي. هل استطاع؟ ظلت به حتى اماتته هي. سبحان ربي العظيم. ولذلك الله يقول: ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له.